بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مصدورا. صدق الله العظيم. كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون وقارئنا فخر قرآن الإسكندرية فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محجوب الطوفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. رب هب لي من فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني

فبشرناه بغلام حليم فلما فبشرناه بغلام حليم Oh, Oh, تركنا عليه في الآخرين وتركنا سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وهديناهما الصراط